حصريا على موقع djkimo.com. يلا مش مهم يعني والسنين تشهد عليك ان قلبك كان بيعني وان كنت خسارة فيه. حق بالايام هيرجع واللي شفته هرده ليك. يلا مش مهم يعني والسنين تشهد عليك ان قلبك كان بيعني وان كنت خسارة فيه. حق بالايام هيرجع واللي شفته هرده ليك. انا هدعي تعيش بعد طبعا كنت ضامن اني عادي معك هكمل. لا مالكش مكان يا خاين. خدت مني العمر كله وقلبي ماشي وراك مآمن. كنت تأذي وكنت اعدي وانت طبعا كنت ضامن اني عادي معك هكمل. لا مالكش مكان يا خاين. انا هدعي تعيش بعد حصرياً على موقع DJ Kimo.